الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم بسنته واهتدى بهداه. نكمل على بركة الله تعالى شرح كتاب العلامة عبيد الله بن فضل الله الخريصي على كتاب أو على القسم المنطقي من كتاب تهذيب المنطق والكلام للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني. لازلنا في مبحث العكوس، وبعد وصلنا إلى قول الشارح: واعلم أن القضايا. قال الشارح رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: واعلم أن القضايا الموجهة الموجبة كلية كانت أو جزئية تنعكس موجبة جزئية. طبعا قلنا كل واحد يقوم بجدول في ورقة يعني حتى يتبين له عكس كل قضية. نعم. طيب، قال: واعلم أن القضايا الموجبة الموجهة الموجبة كلية كانت أو جزئية تنعكس موجبة جزئية. قال: إلا الممكنتين فإنهما لا ينعكسان على مذهب الشيخ، والمقصود بالشيخ من؟ ابن سينا. نعم. قالوا: أما السوالب فإن كانت كلية فست منها تنعكس. هذا عبارة تلخيص يعني. وأما السوالب فإن كانت كلية فست منها تنعكس، وهي الدائمتان والعامتان والخاصتان. قال: وسبع منها لا تنعكس. قلنا في حق الأمر هو تسع لا تنعكس. طيب لماذا؟ أنه هو قال: وسبع منها لا تنعكس، وهي الوقتيتان، يعني يعتبر الوقتيتان قضيتان فقط في حين هما أربع. لأنه ما المقصود بالوقتيتان؟ الوقتية المطلقة والوقتية. لا، المقصود بالوقتيتان، ما المقصود بالوقتيتان؟ الوقتية والمنتشرة، يعني المركب. عندما أقول الوقتية المقصود به المركب، الوقتيتان يقصد به الوقتية والمنتشر. إذن يزاد عليها ماذا؟ الوقتية المطلقة والمنتشرة المطلقة. قال: وسبع منها لا تنعكس، وهي الوقتيتان والوجوديتان والممكنتان والمطلقة العامة. طيب، هذا مفهوم. قال: وإن كانت جزئية، قال: فلا تنعكس منها إلا المشروطة والعرفية الخاصتان. الأصل فيه إن كان جزئية لا تنعكس، سالبة جزئية معنى أنه لا عكس لها لزوم. طيب، قال: وإن كان جزئية فلا تنعكس منها إلا المشروطة والعرفية الخاصتان فقط، يعني المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة. قال: فإنهما ينعكسان عرفية خاصة، يعني القضية الموجهة السالبة الجزئية وهي مشروطة عامة تنعكس إلى عرفية خاصة، وهي مشروطة خاصة تنعكس إلى عرفية خاصة. السالبة الجزئية وهي عرفية خاصة تنعكس إلى عرفية خاصة. قال: والبيان في انعكاس هاتين القضيتين، يعني بالخصوص، هو الافتراض، أي دليل الافتراض. قال: وذلك طريق آخر في إثبات العكوس. إذن طرق أو أدلة أو براهين العكوس هي ثلاث، أشهر هو برهان الخلف، وعندنا برهان العكس، وبرهان الافتراض. طبعا لما نلجأ لدليل الافتراض أو برهان الافتراض إذا لم يوصلنا برهان الخلف أو برهان العكس. قال: وذلك طريق آخر في إثبات العكوس، ومحصله فرض ذات الموضوع شيئا معينا، وحمل وصفي الموضوع والمحمول عليه ليحصل مفهوم العكس. هذا سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله في مبحث العكس النقيض. قال ولنذكر لهذا البحث زيادة تحقيق في عكس النقيض، في عكس النقيض فيبين لنا تفصيلا ما هو دليل الافتراض أو برهان الافتراض. طيب قال فإن قلت قد ذكر المصنف في أول الفصل، في أول هذا الفصل، أن السالبة الجزئية لا تنعكس، ذكر في المتن أن السالبة الجزئية لا تنعكس، أي ذلك بالضبط في قوله قال والسالبة الكلية تنعكس كلية وإلا لزم سلب الشيء عن نفسه، والجزئية لا تنعكس أصلا، إذا والسالبة الجزئية لا تنعكس أصلا، ذكر هذا في المتن. قال فإن قلت قد ذكر المصنف في أول الفصل أن السالبة الجزئية لا تنعكس، وأنت صرحت أي هنا بانعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية، الخاصتين يعني المشروطة الخاصة والعرفية، الخاصة السالبة الجزئية المشروطة الخاصة والسالبة الجزئية العرفية الخاصة تنعكس ماذا؟ عرفية خاصة، وأنت صرحت بانعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية. قلت أراد المصنف بعدم انعكاس السالبة الجزئية أنها لا تنعكس بحسب الكم، إذن هو قال والجزئية لا تنعكس أصلا، هذا بحسب الكم، بدليل ماذا؟ لأنه قال ذلك وأما بحسب الجهة، إذن هناك مغايرة. قال قلت أراد المصنف بعدم انعكاس السالبة الجزئية أنها لا تنعكس بحسب الكم، ونحن نثبت انعكاسها بحسب الجهة فلا تضاد. قال ويدل على صحة هذا التوجيه، أي على صحة هذا الجواب، قول المصنف وأما بحسب الجهة، يعني معنى هذا أنه هناك مغاير، قال والسالبة الكلية تنعكس كلية وإلا لزم سلب شيء عن نفسه، والجزئية لا تنعكس أصلا، قال لجواز عموم الموضوع أو المقدم، وأما بحسب الجهة فمن الموجبات العكس الدائمتان إلى آخره. واضح أم لا؟ طيب قال ويمكن أن يقال، يعني ذكر جوابا آخر ولكن أخره، وفي حق الأمر هذا الجواب فيه نظر لأنه يقتضي الاستثناء في القواعد العقلية، القواعد العقلية لا تقبل الاستثناء ولا التخصيص، فلذلك أخره، وبعضهم لم يقتضي هذا الجواب. قال ويمكن أن يقال معنى قوله والسالبة الجزئية لا تنعكس أي لا يلزمها العكس لزوما كليا. طيب قال وذلك يتحقق بعدم انعكاسها في صورة واحدة، يعني أن لا يلزمها العكس لزوما كليا، يتخلف بماذا؟ بمجرد أن يتخلف في صورة واحدة، إذا لم يلزم العكس في صورة واحدة معنى هذا أن العكس لا يلزم لزوما كليا، إذن ينتقض اللزوم الكلي، قلنا نقيض الكلية جزئي، نقيض الكلية الموجب جزئية سالبة، نقيض الكلية السالبة جزئية موجب، يعني بفرد واحد، يعني نفي لزوم العكس يكفي بالتخلف في صورة واحدة. طيب إذا التخلف في صورة واحدة لا يقتضي أنه لا يوجد انعكاس، يعني كلام المصنف أنه لا عكس لها لزوما يتحقق بماذا؟ صدق هذا الكلام بأنه يتخلف العكس في صورة واحدة، تخلف العكس في صورة واحدة لا يعني أنه لا يوجد عكس بتات، إنما هناك عكوس ولكن لا يوجد عكس مضطرد، لماذا؟ لأنه سيتخلف في بعض الصور. أقول هذا الجواب في حكم فيه نظر، واضح أم لا؟ نعم، لأنه ستقول إذن السالبة الكلية لا تنعكس إلا في صور، هذا استثناء لا يصح. طيب قال وذلك يتحقق بعدم انعكاسها في صورة واحدة فقط ولا يقتضي عدم انعكاسها مطلقا، واضح أم لا؟ مفهوم الكلام؟ طيب يعني أنه نفي لزوم العكس لا يعني أنه عدم وجود عكس، هذا المقصود، نفي لزوم العكس لا يعني عدم وجود عكس في بعض الصور، لأنه نفي لزوم العكس يكفي بصورة واحدة. طيب الآن سندخل في آخر فصل في العكس قبل الدخول في مباحث القياس. قال فصل عكس النقيض تبديل نقيضي الطرفين. الباء للتصوير، بأن يجعل نقيض الجزء الأول ثانية ونقيض الجزء الثاني أولا. إذا واضح التسمية، عكس النقيض. إذا ستنقض الجزء الأول وتنقض الجزء الثاني ثم تقلب. قال مع بقاء الصدق والكيف، يعني مع اشتراط بقاء الصدق والكيف. إذا معنى هذا بقاء الكيف، إذا ستكون القضية ماذا؟ معدولة الطرفين وليست سالبة، لأنه إذا اشترطنا بقاء الكيف، إذا كان الأصل موجبا لابد أن يكون العكس ماذا؟ موجبا. نحن قلنا نقضنا، إذا سندخل لا، إذا السلب سيدخل في الموضوع، سيدخل في المحمول وليدخل على النسبة. النسبة ماذا؟ نسبة موجبة. لذلك هي قضية معدولة طرفين، قضية موجبة معدولة الطرفين. قال مع بقاء الصدق والكيف، فقولنا كل جاب ينعكس بعكس النقيض. طبعا هو ذكر المعنى عكس النقيض عند المتقدمين، وهو ماذا؟ تبديل نقيضي الطرفين. فقولنا كل جاباء ينعكس بعكس النقيض إلى ماذا؟ قال إلى كل. إذا استعمل سور موجب الكلية، إلى كل ما ليس باء ليس جاء، ليس باء ليس جاء. طيب، إذا هذه قضية موجبة معدولة الطرفين. قال وهذا على رأي المتقدمين. قال أو جعل بالرفع عطف على قوله تبديل، أي عكس النقيض، إما تبديل نقيض الطرفين مع بقاء الصدق والكيف على ما اختاره المتقدمون، أو جعل نقيض الجزء الثاني أولا. نقيض الجزء الثاني ماذا؟ أولا. وعين الأول ثانيا. إذا نقيض الجزء الثاني ستجعله أول، والثاني ماذا ستجعله؟ عين الأول. واضح أم لا؟ هذا يعني الأمر هو تفسير المتأخرين لعكس النقيض، ويسمى عكس النقيض المخالف. هنا في حق الأمر لابد من مخالفة الكيف، فإذا كان الأصل موجبا سيكون العكس ماذا؟ سالبا. لذلك قال مع مخالفة الكيف بخلاف عكس النقيض على تفسير المتقدمين سيكون لابد من بقاء الكيف والصدق. طبعا الصدق لابد أن يبقى وإلا لا معنى لذكر العكس. مع مخالفة الكيف وبقاء الصدق، طبعا لابد من بقاء الصدق. الماتن لم يذكر مع بقاء الصدق لأنه يفهم لزوما. قال على رأي المتأخرين، أي على رأي المتأخرين في تفسير معنى عكس النقيض. واضح أم لا؟ إذن هو اختلاف في تفسير عكس النقيض ما هو. طبعا لماذا عدل المتأخرون عن تعريف المتأخرين؟ لأنه وجد أنه يتخلف في بعض الصور، ولكن حتى أمر هذه الصور التي زعم أنه يتخلف فيها هي ليست من العلوم، معناها مسائل فرضية فقط، والمستعمل في العلوم لا يتخلف في أي مادة. فلذلك هو سيقتصر المصنف رحمه الله على بياني، والشارح أيضا على بياني عكس النقيض، على تفسير المتقدمين لا على تفسير المتأخرين. قال فقولنا كل جاب، إذن القضية موجبة كلية. إذا كنا سنخالف الكيف، لا شيء. هل عندنا من سور السالبة كل لا شيء؟ ينعكس يعني عندهم إلى لا شيء مما ليس باء. هذا إذا نقيض الجزء الثاني جعلناه أولا، وعين الأول جعلناه ثانيا. إلى لا شيء مما ليس باء جاء. واضح أم لا؟ قال وقد عرفت معنى بقاء الصدق والكيف، يعني في عكس النقيض الموافق، ما المراد بالصدق وما المراد بالكيف. قال في العكس المستوي فلا نعيده، إذا ما معنى بقاء الصدق؟ يعني لو فرضنا أن الأصل صادقا لزم صدقه العكس. والكيد إذا كان الأصل موجبا كان العكس موجبا، وإذا كان الأصل سالبا كان العكس سالبا. هذا في عكس النقيض الموافق، أي في تفسير عكس النقيض على رأي المتقدمين. قال وقد عرفت معنى بقاء الصدق والكيف، أي على تفسير المتقدمين. في العكس المستوي مر معنى ما معنى الصدق ومعنى الكيف. وأما معنى مخالفة الكيف أي في عكس النقيض المخالف، أو في تفسير عكس النقيض على رأي المتأخرين، فهو أن الأصل إن كان موجبا كان العكس سالبا، وإن كان سالبا وإن كان العكس وإن كان الأصل سالبا فموجبا أي كان العكس موجبا. وعليك بتصفح المثال لتطلع على حقيقة المقال. واضح أم لا؟ مفهوم؟ طيب إذا طالما قلنا مع مخالفة الكيف، إذا لابد من هذه الملاحظة، من أخذ عين الاعتبار هذه الملاحظة، وهو أنه إذا كان مخالفة في الكيف سيكون حكم السوالب في هذا الفصل طبعا على رأي المتأخرين في تفسير عكسي النقيض، حكم السوالب سيكون لا على رأي المتقدمين، على رأي المتقدمين يعني، لأنه لن يذكر رأي المتأخرين، لأنه في عكس النقيض ماذا فعلنا؟ قلبنا. ما معنى قلبنا؟ يعني جعلنا نقيض الأول ثاني ونقيض الثاني أول. معلوم أن النقيض الأعم سيكون أخص ونقيض الأخص سيكون أعم، فلذلك حكم الموجبات ها هنا سيكون حكم السوالف في العكس المستوي. يعني ما أثبتناه في العكس المستوي للسوالف سنثبته للموجبات، وما أثبتناه في العكس المستوي للموجبات سنثبته هنا للسوالف. واضح أم لا؟ بسبب القلب. قال وحكم الموجبات ها هنا أي في عكس النقيض حكم السوالف في العكس المستوي. أيوة بالعكس طبعا، أيوة بالعكس أي بالعكس اللغوي، هذا المقصود. يعني حكم السوالب هنا حكم الموجبات هناك، حتى أن الموجبة الكلية ها هنا قال تنعكس موجبة كلية، في حين في العكس المستوي ماذا الموجبة الكلية ماذا تنعكس؟ جزئية موجبة. إذن هنا الموجبة الكلية أخذت حكم ماذا؟ السالبة الكلية في العكس المستوي. قال حتى أن الموجبة الكلية ها هنا تنعكس موجبة كلية، والجزئية لا تنعكس مطلقا. لماذا؟ لأنه مر معنى أن السالبة الجزئية لا تنعكس في العكس المستوي. هنا ماذا؟ الموجبة الجزئية لا تنعكس، أي ليس لها عكس مضطرد. قال والسالبة كلية كانت أو جزئية، مر معنى في العكس المستوي ماذا؟ الموجبة كلية كانت أو جزئية تنعكس ماذا؟ جزئية. والسالبة كلية كانت أو جزئية تنعكس جزئية. واضح؟ إذن قال وحكم الموجبات ها هنا أي في عكس النقيض حكم السوالف في العكس المستوي وبالعكس. مفهوم أم لا؟ واضح؟ طيب واعلم أن هذا الحكم أي حكم الموجبات والذي سيجيء بعده وهو انعكاس الخاصتين إنما هو في عكس النقيض على رأي المتقدمين، أي في تفسير معنى عكس النقيض على رأي المتقدمين لا المتأخرين، لأن المتأخرين قالوا مع مخالفة الكيف. قالوا إنما لم يذكر عكس النقيض المعتبر عند المتأخرين أو الذي فسر أو عند المتأخرين، إما لأن عكس النقيض بالمعنى الذي ذكره المتأخرون غير مستعمل في العلوم على ما صرح به السيد العلامة، طبعا المقصود السيد العلامة سيد الشريف جرجاني في حواشيه، نعم، وإما لأن حكم القضايا في عكس النقيض المعتبر عند المتأخرين ليس كحكمها في المستوي. إذا على تفسير المتقدمين سنقيس باعتبار العكس المستوي، نقول كل ما ذكرناه في العكس المستوي اقلبه في العكس النقيض، أما في العكس في عكس النقيض الموافق على رأي المتقدمين، لكن لو فسرنا عكس النقيض برأي المتأخرين أي عكس النقيض المخالف سنحتاج إلى التطويل، لا يكفينا أن نقول ما ذكرناه في المستوى اقلبه، فذلك لا يتأتى ذلك، فلذا انصرف عنه المصنف أو الماكر، إما لكون لا يستعمل في العلوم، وإما لكون سنحتاج إلى تطويل، لأنه في عكس المستوى الموافق، أي في تفسير العكس المستوى على رأي المتقدمين نقيسه على العكس المستوى. لذلك ماذا قال هو في المتن؟ قال والبيان البيان والنقيض النقيض والنقض النقض، البيان البيان والنقض النقض، يعني كل ما ذكرناه في عكس المستوي سنعيده في عكس النقيض، فقد سنعتبر أنه حكم الموجبات في العكس المستوي هو حكم السوالف في عكس النقيض، وحكم السوالف في عكس النقيض هو حكم الموجبات في عكس المستوي. واضح أم لا؟ طيب. قال وإنما لم يذكر، أي المصنف، عكس النقيض المعتبر عند المتأخرين، إما لأن عكس النقيض بالمعنى الذي ذكره المتأخرون غير مستعمل في العلوم على ما صرح به السيد العلامة في حواشيه، هذا تعليل أول. وإما لأن حكم القضايا في عكس النقيض المعتبر عند المتأخرين، يعني عكس النقيض المخالف، ليس كحكمها في المستوي، فلا يتأتى القياس، فلو شرع فيه أو فلو شرع في بيان عكس النقيض المعتبر عند المتأخرين لاحتاج إلى تطويل الكلام. واضح؟ إذ لا يمكنه الإحالة على العكس المستوي بخلاف في تفسير عكس النقيض على رأي المتقدمين وهو عكس النقيض الموافق. قال فلهذا تركه اهتماما بشأن الاختصار واحترازا عن التطويل والإكثار. مفهوم؟ قال والبيان في انعكاس القضايا بعكس النقيض هو البيان المذكور في انعكاسها بالعكس المستوي من غير فرق. إذا كان استعمل برهان الخلف العكس المستوي ستستعمله في هنا في برهان الخلف، برهان الانعكاس أو برهان العكس ستستعمل هنا برهان العكس، برهان الافتراض نفس الشيء. طبعا هو لم يكرر، لكن فقط خذ في الحسبان ماذا؟ أنه حكم الموجبات العكس المستوي حكم السوالب في عكس النقيض، وحكم الموجبات في عكس النقيض هو حكم السوالب في العكس المستوي. قال والبيان في انعكاس القضايا بعكس النقيض هو البيان المذكور في انعكاسها بالعكس المستوي من غير فرق. قال وكذا النقض، وليس النقيض، النقض، وكذا النقض الوارد على انعكاس القضايا ها هنا هو النقض الوارد على انعكاسها ثمة. أنه تذكرون أنه في العكس المستوي ماذا قلنا؟ والبيان في الكل أن نقيض العكس مع الأصل ينتج المحال، ها؟ وهذا ماذا؟ برهان الخلف. قال ولا عكس للبواقي بالنقض، أي في بيان أنه لا يوجد لها عكس بماذا نثبت بالنقض. ما المقصود بالنقض هنا؟ المقصود به يعني قلنا النقض في أداء بحث النظر، المقصود به إما التخلف أو استلزام المحال، هنا المقصود به التخلف، هنا المقصود به ماذا؟ التخلف، يعني أن يوجد الدليل ولا يوجد المدلول، وقد علمنا أن المدلول لازم للدليل. واضح أم لا؟ يوجد الدليل ولا يوجد المدلول، نحن قلنا الدليل هو ملزوم، والدليل ودليل ماذا؟ الدليل ملزوم والمدلول لازم، الدليل ملزوم والمدلول لازم، فيلزم من وجود الدليل وجود المدلول، أن يوجد الدليل ولا يوجد المدلول هذا انفك الملزوم عن اللازم، وهذا لا يتأتى. كيف يثبت الملزوم بدون لازمه؟ يعني هنا في النقص في العكوس، يعني أنه يتخلف في مادة، بمعنى أنه يصدق الأصل في مادة بدون العكس، يصدق الأصل في مادة بدون العكس، ونحن قلنا الأصل ماذا؟ ملزوم والعكس لازم، إذن صدق الأصل وتخلف العكس، يعني صدق الأصل ولم يصدق العكس، يعني صدق الملزوم بدون أن يصدق اللازم، وهذا ماذا؟ تخلف. أم لا؟ لأنه لو كان العكس لذو لما تخلف، معنى هذا أنه لا عكس لها، وهذا معنى ولا عكس للبواقي بالنقض. لذلك قال والبيان، البيان والنقض النقض، مفهوم أم لا؟ لكن مع أخذ بالاعتبار أنه حكم الموجبات العكس المستوي هو حكم بسبب القلب. ماذا؟ والبيان البيان والنقض النقض، يعني البيان الذي مر معنا وهو هكذا المثل، وحكم الموجبات ها هنا أي في عكس النقيض، حكم السوالف العكس المستوي، والبيان هو نفس البيان الذي مر معك، والنقض هنا هو نفس النقض الذي مر معك سابقا. مفهوم أم لا؟ طيب ماذا قال؟ قال فكل قضية تنعكس في العكس المستوي بدليل تنعكس هذه القضية في عكس النقيض بعين ذلك الدليل، أي بصورة هذا المقصود، وكل قضية لم تنعكس ثمة أي في العكس المستوي بسبب نقض أي بسبب التخلف في مادة، لم تنعكس هنا أيضا بسبب ذلك النقض، وعليك الاعتبار والامتحان فيما أعطيناك من القانون الكلي لكي لا تغفل عما ذكرنا من أن حكم الموجبات ها هنا حكم السوالف في العكس المستوي، لأنه قلنا نقيض الأول ونقيض الثاني مع القلب، يعني بسبب النقيض، بسبب النقيض هو الذي جعل حكم العكس النقيض هو في الموجبات حكم السوالف في العكس المستوي بسبب النقيض، أنه سننقض الطرف الأول وننقض الطرف الثاني، يعني إذا كان الطرف الأول أعم مثلا بالنقيض سيكون ماذا؟ أخص، وإذا كان الطرف الثاني أخص سيكون أعم، لذلك بسبب النقيض، بسبب النقيض كان حكم الموجبات هنا حكم السوالف هنا، وحكم السوالف هنا حكم الموجبات هنا، بسبب ماذا؟ النقيض، النقيض. أما في عكس النقيض المخالف ماذا؟ ننقض طرف واحد فقط، أما الطرف الآخر يبقى بعينه، فلذلك سيختلف، مفهوم؟ نعم، لأن نحن الآن سنبين عكس النقيض الموافق، أي تفسير عكس النقيض عند المتقدمين، تأتي للطرف الأول تنقضه والطرف الثاني تنقضه ثم تقلب تعكس، أما في العكس المستوي تقلب بدون نقض، فبسبب هذا النقيض هو الذي جعل حكم الموجب هنا حكم السالب هنا، واضح أم لا؟ يعني ليس الأمر اعتباطيا لماذا جعلت حكم السوالب هنا حكم الموجبات هنا. طيب قل وماذا قال؟ وعليك الاعتبار والامتحان فيما أعطيناك من القانون الكلي، يعني هذا هو القانون الكلي، قاعدة كلية، لكن سنضرب لك أمثلة حتى تقرب الصورة إلى ذهنك شيئا ما. قال لكن لا تغفل عما ذكرنا من أن حكم الموجبات ها هنا حكم السوالف في العكس المستوي وبالعكس، يعني حكم الموجبات حكم السوالف هنا هو حكم السوالف في العكس، وحكم الموجبات هنا حكم السوالف في العكس المستوي. قال وبين انعكاس الخاصتين، وبين انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية، لماذا قال الموجبة الجزئية ها هنا؟ لأنه يعني قلنا حكم الموجبات هنا حكم سوالف، نحن ماذا قلنا في العكس المستوي؟ قلنا السالبة الجزئية لا تنعكس إلا، مثلا مقصود إلا يعني بحسب جهة لا ينعكس إلا ماذا؟ العرفية الخاصة و والمشروط الخاص، ماذا تنعكس؟ عرفية خاصة، عرفية خاصة السالبة الجزئية. هل هنا نقول أن السالبة الجزئية أيضا تنعكس العرفية الخاصة والمشروط الخاص تنعكس إلى عرفية خاصة؟ لا ستكون ماذا؟ الموجبة الجزئية. إذا كان هناك السالبة الجزئية العرفية الخاصة والمشروطة الخاصة، السالبة الجزئية تنعكس بالعكس المستوي إلى عرفية خاصة. لا جزئية، نتحدث عن جزئية، لا نتحدث عن جزئية، سالبة جزئية، انتبه سالبة جزئية، سالبة الكلية ليس سالبة. طيب أما هنا فهل سنقول أن السالبة الجزئية العرفية الخاصة أو المشروطة الخاصة ستنعكس إلى عرفية خاصة؟ قطعا لا. إذا ماذا سنقول؟ الموجبة الجزئية العرفية الخاصة والمشروطة الخاصة الموجبة الجزئية في عكس النقيض ستنعكس إلى ماذا؟ إلى عرفية خاصة. واضح أم لا؟ فهمتم أم لا؟ طيب وبين انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية ها هنا ومن السالبة الجزئية ثمة، أي في العكس المستوي إلى العرفية الخاصة. قال ببيان آخر غير البيان المذكور في العكس المستوي. طيب وهو دليل الافتراض، وحاصل المعنى أنه قد بين انعكاس الخاصتين من الموجبة الجزئية هنا أي في عكس النقيض، وانعكاس الخاصتين من السالبة الجزئية ثمة أي في العكس المستوي إلى العرفية الخاصة، لكن البيان في انعكاسهما غير البيان الذي ذكره المصنف في العكس المستوي وهو الخلف، بل البيان هنا ما هو؟ قال هو الافتراض، أي دليل الافتراض الذي ذكرت ثمة منه قبل الشروع في عكس النقيض شيئا. هو ذكر لمحة عنه مرت معنا، قال ماذا؟ ومحصله فرض ذات الموضوع شيئا معينا وحمل وصفي الموضوع والمحمول عليه ليحصل مفهوم العكس. قال ولنذكر لهذا البحث زيادة تحقيق في عكس النقيض. الآن هو سيذكر هذا التحقيق، مفهوم أم لا؟ طيب ولنبين ذلك في العكس المستوي أولا، لأن هو وعد أنه سيذكر كيف تنعكس السالبة الجزئية من الخاصتان إلى عرفية خاصة بدليل الافتراض، ثم أن بعد أن يبين ذلك سيبين كيف أن الخاصتان من الموجبة الجزئية في عكس النقيض تنعكس إلى عرفية خاصة، مفهوم أم لا؟ طيب قال ولنبين ذلك في العكس المستوي أولا ثم في عكس النقيض ثانيا. واضح؟ مفهوم؟ فقط شيء من التركيز، ليس الأمر بالصعب. نعم. فنقول الآن طبعا سنحتاج إلى السبورة، يعني إذا فهمت العكس المستوي يعني كيف دليل الافتراض العكس المستوي سيكون ما سيذكر في عكس النقيض ماذا؟ نفسه. ماذا قال؟ فنقول إذا صدق. طيب نكتب إذن هذا الأصل. نعم ماذا نقول إذا صدق ماذا؟ بالضرورة أو دائما. طيب نختار يعني بالضرورة مشروطة أو كما تقولون مشروطة أو عرفي. نختار ماذا؟ بالضرورة. طيب بالضرورة. نعم ليس بعض جيم ذات بالضرورة ليس بعض، لماذا؟ لأنه قلنا جزئية ثالثة ليس بعضه جيم باء جيم باء. نعم ما دام جيم لا دائما لأنه قلنا قضية مركبة، لأنه قلنا هي خاصة العرفية الخاصة أو المشروطة الخاصة لا دائما. واضح أم لا؟ طيب الآن سنشرح. قال ليس بعض جابا ما دام جاء لا دائما. معنى لا دائما إذا فسرناها حللناها ماذا ستكون؟ لا دوام. ما هو لا دوام؟ إشارة لماذا؟ لقضية مطلقة عامة. طيب ما هنا ماذا ستكون؟ إذن مطلقة عامة مخالفة في الكيف وموافقة في الكم. إذن ما ما ما سنفهم من هنا؟ بعض مدابة. ماذا فعل مدابة؟ بعض جاب بالإطلاق أو بالفعل. بعض جاب بالفعل. هذا معنى لديه. طيب هذا هو الأصل، الأصل المفروض الصدق. طيب ماذا قلنا؟ سينعكس إلى ماذا؟ إلى عرفية خاصة بالعكس المستوي. طيب ماذا سيكون العكس الآن؟ ما هو العكس إذا صدق هذا؟ ما الذي سيصدق العكس؟ ما هو العكس؟ اقرأ. صدق صدق دائما ليس بعض باجة دائما ليس بعض باجة بعض باجة ما دام باجة ما دام ب لا دائما. واضح أم لا؟ دائما ليس بعض باجا ما دام با لا دائما. يعني لو صدق هذا الأصل فصدق هذا العكس. طيب طبعا هذا الأصل لابد أن يكون مفروض الصدق، لكن كيف سنبين أن هذا العكس صادق؟ سيكون عبر بيان صدق الجزء الأول وصدق يعني قضية مركبة. قضية مركبة من ماذا؟ قضية دائما. إذا صدق هذا الجزء الأول وصدق الجزء الثاني صدقا صدق العكس. طيب الآن ماذا سنفعل في العادة؟ ماذا نفعل نحن في برهان الخلف؟ نجمع يعني نقول لو لم يصدق العكس صدق نقيضه، ثم النقيض نضمه الأصل فينتج المحال. في بعض الصور ماذا دليل العكس؟ أنه أحيانا نقيض العكس لا يوصل، فماذا نفعل؟ نعكسه ثم نضمه الأصل فينتج المحال. يعني أحيانا لا يوصل برهان الخلف نستعمل ماذا؟ دليل العكس. يعني هذا نقيض العكس، لأنه لم يصدق العكس صدق نقيضه، نعكسه ونضمه الأصل فينتج المحال. طيب الآن ماذا سنفعل؟ لأن نفرض الموضوع. طبعا عندما أقول لا دائما معنى ماذا؟ لا دائما هذا قلنا دائما مطلقة عامة. بعض با جاء بالفعل. بعض با جاء بالفعل. نعم بعض با جاء بالفعل. واضح أم لا؟ طيب قال لأن نفرض الموضوع وهو بعض جاء دا. إذن هنا فلسفة دليل الافتراض هو أن تجعل الموضوع يصدق على جزء ذات مخصوص أو ذوات مخصوص، المهم أن يكون ماذا؟ جزئي. طيب سنفرض ماذا؟ بعض جاء ماذا سنفرضه؟ ماذا؟ دال. يعني زيد. يعني مثلا إذا افترضنا جيم ماذا؟ كاتب. افترضنا مثلا جيم هو كاتب، وباء ماذا؟ متحرك أصابع. يعني بالضرورة ليس بعض الكاتب متحرك الأصابع ما دام كاتبا. الآن لا أقول ليس بعض الكاتب، سأقول زيد. هذا البعض سأجعله صادقا على زيد. طيب إذا كان ماذا؟ بعض الكاتب زيد، معنى هذا ماذا؟ إذن زيد هو كاتب. لا نحن قلنا بعض جيم دل، يعني بعض الكاتب زيد. إذن زيد بعض الكاتب. نعم نعم، إذا كان بعض جيم دل فماذا؟ فزيد هو الكذب، فدل جيم، لأنه هو ذات معين. بعض جيم دل، بعض جيم دل يعني بعض الكاتب هو زيد، معنى هذا ماذا؟ زيد هو بعض الكاتب. نعم، إذن ماذا قلنا؟ دل هل يوجد قلم؟ طيب قلنا ماذا؟ بعض جيم دل، بعض جيم دل، انتج ماذا؟ دل دل هو جيم. طيب ماذا بعد ذلك؟ قال وهو ظاهر، قال ودل الباء، قال ماذا؟ دل باء. لماذا دل باء؟ قال بحكم لا دوام الأصل. ما هو الأصل؟ بعض جيم باب الفعل، إذا كانت دل هي جيم فنعوض دل بالجيم ستصير ماذا؟ دل باء الفعل، دل باء. وهو هذا، إذن عندي دا جيم ودا باء، واضح أم لا؟ دل باء بالفعل أخذناها من الجزء الثاني من الأصل وهو بحكم لا دوام الأصل، ودل جيم أخذناها من صدق العنوان على أفراد معين، صدق الوصف العنواني على أفراده، على أفراده بالفعل، واضح أم لا؟ مفهوم؟ يعني افترضنا هذا بعض الكاتب هو زيد، هو الموضوع اي بعض الكاتب. نعم، مش هو كل الكاتب ده، يعني افترضنا هذا البعض ذات معينه وهو ماذا؟ وهو زيد. اذا زيد كاتب، زيد كاتب. ما معنى زيد كاتب؟ يعني هو الذي يصدق عليه الوصف العنواني وليس المحمول. انتبه، جيم هذا الوصف العنواني وليس المحمول، ده المحمول هو باء. تذكر مسألة الوصف العنواني يصدق على أفراد؟ لا. طيب ماذا بعد ذلك؟ ثم قال ودل الباء بحكم لا دوام الأصل. طبعا الآن سيعلل لماذا دل الباء، لأن مفهوم اللا دوامي أن بعض جاء باب الفعل، جاء باب الفعل، وقد فرضنا ذلك البعض دا أي زيد، فدل باء بحكم لا دوام، دل باء بحكم لا دوام، واضح أم لا؟ طيب الآن سيذكر قضية، طبعا هي نسميها قضية أجنبية، وفيها أمر ليست قضية أجنبية إنما هي تفهم من الأصل. نعم، طيب انظر ماذا قال، يعني قال ماذا؟ ودائما، دائما ليس دا جاء ما دام، ما دام باء. طبعا هو لم يذكر دائما، أظن لم يذكر دائما، ولكن هو لازم دائما ليس دا جاء ما دام. نحن ماذا قلنا؟ الجيم هو عبارة عن كاتب، والباء هو عبارة عن متحرك الأصابع. طيب الجيم هو الآن زيد، قلنا زيد ليس زيد متحرك الأصابع ما دام، ما دام كاتب. زيد لا يحرك أصابعه ما دام، ما دام كاتبا. لا لا، في الأصل، ليس بعض، ليس زيد كاتب متحرك الأصابع ما ما دام كاتبا. زيد ليس متحرك الاصابع ما دام كاتبا. ماذا يفهم منه؟ انه زيد ليس كاتبا ما دام متحرك الاصابع. نحن ماذا قلنا؟ لا باع عبارة ساكن الأصابع. لماذا قلنا متحرك الأصابع؟ لا ساكن الأصابع. ساكن الأصابع. طيب يعني زيد ليس كاتبا ما دام لا يحرك أصابعه. واضح أم لا؟ إذا ماذا يفهم منه؟ أنه زيد إذا كان زيد لا يحرك أصابعه ما دام كاتبا. إذا كان كاتبا يحرك أصابعه؟ لا لا يحرك أصابع لا يسكن أصابعه ما دام زيد ليس بساكن الأصابع. لا زيد ليس بساكن الأصابع ما دام كاتبا. يفهم منه أن زيد كاتب ليس كاتبا ما دام ساكن الأصابع. لا لماذا هذه قلنا تفهم من الأصل هذا المقصود؟ لماذا أتينا بها هذه القضية خصوصا؟ هي يفهم من ولكن كما قال الشيخ العطار هي ليست ظاهرة، لذلك احتجنا إلى بيان. لأنه إذا أثبتنا هذه سنصل إلى العكس مباشرة أو إلى الجزء الأول من العكس. ولكن هذا اللزوم غير ظاهر، لذلك سنبين أنه إذا لم تصدق سيصدق نقيضه. يعني هو في الأصل كما قلنا إذا قلنا زيد ليس بساكن الأصابع ما دام كاتبا، زيد ليس بساكن الأصابع ما دام كاتبا، طالما هو يكتب أصابعه لا تسكت، طالما زيد يكتب أصابعه لا تسكت، ماذا يفهم منه؟ أنه دائما زيد ليس بكاتب طالما أصابعه ساكن. طالما إذا كان هو لا يسكن طالما هو يكتب أصابعه لا تسكن طالما هو يكتب. يعني إذا كان كاتبا يعني إذن هو ليس بكاتب طالما أصابعه ساكنة. مفهوم أم لا؟ لا بغض النظر هذا سيأتي بعد. المهم هذه القضية الأجنبية ما ارتباطها بالأصل؟ يعني هكذا زيد ليس متحرك ليس ساكن الأصابع. زيد ليس ساكن الأصابع ما دام كاتبا، هذا هو الأصل المفروض الصدق. ماذا يفهم منه؟ إذا كان زيد أصابعه لا تسكن ما دام كاتبا، ما يفهم منه أو يلزمه أن زيد ماذا؟ زيد كاتب؟ لا ليس. أن زيد ليس كاتب؟ ليس كاتبا ما دام ساكن الأصابع. لكن هذا الاستلزام غير ظاهر، هو لازم. إذا كان أصابعه لا تسكن طالما هو يكتب، قطعا هو ليس بكاتب طالما أصابعه ساكنة. مفهوم أم لا؟ إذن هذا هو الأصل. يعني هذه القضية الأجنبية، هذه القضية الأجنبية هي لازمة للأصل، ولكن لزوم غير ظاهر. إذن سنبين كيف أنها لازمة للأصل، أنها أيضا صادقة. طيب ماذا قال؟ كم بقي من الوقت؟ طيب نتوقف هنا. طيب صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد.